العالم الكبير الدكتور حسين فوزي في لقاء مع الموسيقى. بعنوان فرانشيسكا داريميني يقص تشايكوفسكي علينا بموسيقى قصة عذاب المحبين في الجحيم، وقد اختار موضوعا لقصيده السيمفوني أشعارا من الأنشودة الخامسة في جحيم دانتي الإنفيرنو، يحكي فيها الشاعر الإيطالي الخالد حكاية لقائه بالعاشقين فرانشيسكا داريميني وباولو مالاتيستا في الحلقة الثانية أو في الدائرة الثانية، بداية الجحيم الحقيقي عند دانتي، حيث سمع الشاعر عويل الآثمين الذين غلبوا العاطفة على العقل في حياتهم، فكان عقابهم أن تدور بهم في جهنم عاصفة هوجاء دون أمل في راحة أو في أن تخف عندهم حدة الألم. ويرى دانتي في تلك الحلقة الثانية من سقر بعض المعذبين بسبب غرامياتهم الآثمة من أمثال تريستان والملكة سيميراميس والأميرة هيلانا أميرة طروادة والملكة كليوباترا. ثم يرى دانتي اثنين من الذاهبين في العاصفة وقد ترفقت بهما قليلا، وهما فرانشيسكا داريميني وباولو مالاتيستا، فيدعوهما باسم الحب قائلا: أيهاتان النفسان المعذبتان، تعاليا حدثانا إن لم يمنعكما من ذلك مانع. ويلبي العاشقان النداء كحمامتين دعاهما الهيام إلى العش الحبيب. وقصت فرانشيسكا على دانتي قصة حبها للفتى باولو مالاتيستا أخي زوجها جانشوتو، وكيف فاجأهما الزوج وهما يطالعان قصة من قصص فرسان المائدة المستديرة، حب الملكة كونيفير للفارس لانسلو. قالت: كنا ذات يوم نمتع الروح بمطالعة قصة لانسلو وكيف تيمه الحب، وكنا وحيدين لا يخامرنا شك في أمرنا، وتلاقت عيوننا مرات عديدة، وشحب لون وجهينا، وقد غلبنا على أنفسنا أمر واحد حينما طالعنا حديث القبلة بين الملكة والفارس لانسلو، فقبلني هذا العاشق الذي ترى معي في الجحيم والذي لن ينفصل عني أبدا. قبل فمي وهو يرتجف من رأسه إلى أخمص قدمي، وكان الكتاب في أيدينا رسول الحب بين قلبينا، ولم نقرأ فيه ذلك اليوم مزيدا. طالع تشايكوفسكي هذا ضمن الأنشودة الخامسة من جحيم دانتي، ولكن جملة واحدة قالتها فرانشيسكا اهتز لها قلب الموسيقي، فأوحت إليه باللحن الأساسي الأوسط في قصيده السيمفوني. قال دانتي يناجي فرانشيسكا: يا فرانشيسكا، إن عذابك يستقطر مني الدمع حزنا وخشوعا. فأجابت فرانشيسكا: هو ليس من ألم أشد وأنكى من تذكر السعادة والهناء إبان البؤس والشقاء. استمع كيف يترجم تشايكوفسكي بموسيقاه السيمفونية كلمات فرانشيسكا هذه. Thank you. وأنا لا أدعي أنك إذا سمعت هذه الموسيقى دون معرفة ما حدثتك به، فطنت وحضرت بأنها تعني هذا ولا تعني شيئا غيره. فالموسيقى ليست لغة الكلام، وما دام مصدر وحيها معروفا لنا فقد وجب أن تعرف أولا بماذا انفعل الموسيقي ثم ألف موسيقاه. ومع ذلك لو أنك سمعت هذا اللحن وحده قبل أن تعرف مصدر وحيه لخالجك شعور بأنه لحن يعبر عن الأسى العميق، وأنه حسرات فوق حسرات. استمع إليه مرة ثانية دون تفكير بقصيد دانتي ولا بقصة فرانشيسكا، استمع إليه موسيقى بحت لا موضوع وراءها. ولنحاول الآن تجربة عكسية، فنستمع إلى لحن من ألحان قصيد تشايكوفسكي ونحاول إدراك ما وراءه. لا أحسبنا ندرك منه أكثر من أنه لحن مفزع. ثم لنستمع إلى هذه المقاطع الأخرى من قصيد تشايكوفسكي. ۶ ألا توحي هذه الموسيقى بعاصفة هوجاء؟ ولكن إذا أخبرتك بأن ما استمعت إليه في أول الأمر يصور باب الجحيم، وأنه مطلع موسيقى فرانشيسكا داريميني لتشايكوفسكي، وأن الموسيقي وهو يؤلف هذا اللحن جالت في ذاكرته تلك الجمل التي رآها دانتي مكتوبة بلون داك فوق باب الجحيم، ماذا رأى؟ هنا الطريق إلى مدينة العذاب، هنا الطريق إلى الألم الأبدي، هنا الطريق إلى القوم الهالكين. أيها الداخلون، اطرحوا عنكم كل أمل. أقول إذا أخبرتك بأن تشايكوفسكي يصور هذا في مطلع قصيده السيمفوني، فإن إحساسك بهذه الموسيقى يقوى وفهمك لها يتعمق. استمع الآن إلى هذا المطلع مرة أخرى. أنصت الآن إلى تشايكوفسكي يصور أعاصير الصقر وتلك الرياح الهوجاء تدفع بالمحبين هنا وهناك، وذلك قبل أن تهدأ تلك العواصف وقبل أن يرى دانتي الفتاة فرانشيسكا وعشيقها باولو. Thank you. أسمعتك منذ لحظة. الموسيقى التي تصور حديث فرانشيسكا وبخاصة قولها هو ليس من ألم أشد وأنكى من تذكر السعادة والهناء إبان البؤس والشقاء. ولكني الآن أحب لك أن تسمعها في موضعها، تجيء بعد كل تلك الزعازع المفزعة، وبذلك تشعر بقوة الفن والفنان يقابل صوره ويعارضها، فتبرز كل صورة منها رائعة في تقابلها وتعارضها مع الصورة الأخرى. لذلك أزعم أن فرانشيسكا دا ريميني لتشايكوفسكي موسيقى سهلة الاستيعاب، وأحسبك الآن عرفت أهم عناصرها، فهي تتألف من مطلع يصف مدخل الجحيم بواسطة تلك التآلفات الهارمونية الرهيبة التي أسمعتك إياها مرتين، ومن قسم يصف الرياح الصرصر العاتية تهب حمما في الدائرة أو الحلقة الثانية لجحيم دانتي، وتدفع أمامها صرع الغرام المحرم سيميراميس وهيلانا وكليوباترا وديدونا وفرانشيسكا وباولو ولانسلو. ومن هؤلاء يركز دانتي الحديث في قصة فرانشيسكا داريميني وباولو مالاتيستا. وهنا ينتقل تشايكوفسكي أيضا إلى صورة فرانشيسكا تبكي حبها وتقول: هو ليس من ألم أشد وأنكى من تذكر السعادة والهناء إبان البؤس والشقاء. ثم يختم تشايكوفسكي قصيدته السيمفونية بعودة الأعاصير تحمل العاشقين أو تحمل العاشقين وتدور بهم دورانا أبديا، هو عذابهم المقيم. بينما يتهالك دانتي من الأسى ويهوي كأنه خر صريعا بين الأموات. ويقدر بي هنا أن أنوه بحادث أدبي هام، وهو صدور ترجمة عربية عظيمة لجحيم دانتي، خرجت للناس منذ شهرين، قام بها أستاذ فاضل من أساتذة الجامعة تخصص في تاريخ العصور الوسطى ورينيسانس في الأدب الإيطالي الكلاسيكي، وقضى ردحا طويلا من حياته في دراسة أدب دانتي وبخاصة الكوميديا الإلهية، مما وضعه في صدارة المختصين بالدراسات الدانتية في العالم، ألا وهو المؤرخ العالم الدكتور حسن عثمان. وإذ أنوه بهذا الحادث الأدبي الكبير أعترف بأن أغلب حديثي هذا مأخوذ بنصه من ترجمة الدكتور عثمان لجحيم دانتي. فلنستمع الآن، وعلى ضوء ما عرفنا من شعر دانتي، فلنستمع إلى فرانشيسكا داريميني وهي فانتازية كما يسميها مؤلفها بيوتر إيليتش تشايكوفسكي، أو هي كما أفضل أن أسميها قصيدة سيمفونية. وإليك موجزا بما تحاول هذه الموسيقى التعبير عنه: أولا مقدمة تصور باب الجحيم وقد كتبت فوقه الجملة: أيها الداخل هنا اطرح عنك كل أمل. وتنتقل الموسيقى لترسم صورة للدائرة أو الحلقة الثانية لجهنم والمعذبين فيها من أهل السعير، والسعير هنا رياح نارية هوجاء. ثانيا دانتي يرى فرانشيسكا وحبيبها باولو ويدعوهما إليه، وفرانشيسكا تقص قصة غرامها المحرم بشقيق زوجها، وهي في عذابها لم تنس حلاوة ذلك الغرام فتقول: وليس من ألم أشد وأنكى من تذكر السعادة والهناء إبان البؤس والشقاء. ثالثا صورة سقر، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كنتم مع العالم الكبير الدكتور